بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والثمن أي فرض الثمن انضم إليه السدس، أي إذا كان في المسألة ثمن وسدس فأصله الصادق فيه، يعني أصل المسألة يكون بالأمر الصادق، الحدس يعني الأصل الحدس والتخمين، والمراد هنا أي فأصله اليقين الصادق هو أربعة، يعني رقم أربعة يتبعها عشرون، يعني أربعة زائد عشرون، فهذا هو أصل المسألة إذا كان فيها ثمن وسدس. يعرف الحساب أجمعون، أي جميع الحساب يعرفون أن الأربعة زائد العشرين تكون أربعة وعشرين، وبها مخرج أصل المسألة. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وأم وابن، الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والابن الباقي، عندنا ثمانية وستة يتفقان في رقم ينقسم على الاثنين، على الرقمين الاثنين، وهو رقم اثنان. نقول ثمانية تقسيم اثنين أربعة، أربعة ضرب ستة يخرج أصل المسألة أربعة وعشرون. قال: فهذه الثلاثة الأصول وهي الستة وضعفها الاثنى عشر وضعف ضعفها الأربعة وعشرون، إن كثرت فروعها أي كثر الوارثون فيها تعول، أي يزيد الأصل هذا إلى مصح. فمثلا الستة يزيد إلى سبعة، والاثنى عشر يزيد إلى ثلاثة عشر، والأربعة والعشرون يزيد إلى سبعة وعشرين، وهكذا، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. المقصود أنه إذا وجد في المسألة ثمن وسدس فأصل المسألة من أربعة وعشرين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.